يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السجود الركن الرئيس في الصلاة، وتقدم ما يدل على وجوبه من القرآن والسنة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أي السجدتين، اسجد تطمئن، ارفع تطمئن، اسجد تطمئن. فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله، فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. يعني النافلة ينطبق عليه هذا الكلام، يعني يصلي ركعتين سنة لازم يفهم أن السجود فرض فيها، يعني إذا حصل خلل في السجود أو الركوع النافلة أيضا لا تحتسب. وزي المطلوب الأركان الصلاة في الفريضة مطلوبة فيها أركان الصلاة في النافلة، لأن كلاهما صلاة، مش حاسم دي سنة ودي فريضة، ندخل الفريضة وبعدين السنة نكررها، هذا غير وارد ولا يكون إلا فهم السفهاء. إنما العاقل يفهم أن الصلاة صلاة، أنها وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أما كلمة الطمأنينة المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة. نقولنا اسجد أو اركع، اركع معناها انحني هكذا، تغيرت هيئة الجسد. ثم يطمئن راكعا، يعني يستقر راكعا، ثم يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. مقدار الطمأنينة، ما احنا قلنا يعني كمال الهيئة في الركوع وكمال الهيئة في السجود درك، ومقدار الطمأنينة قدره بمقدار تسبيحة حتى تطمئن لتسبيحة. يشغل الركن بعد ذلك بالسنة الواردة، وهي سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. لكن الطمأنينة هي المكث زمنا ما في حالة السجود أو الركوع أو الرفع، زمنا ما العلماء قدروه بعد الاستقرار، بعد استقرار الأعضاء، خلي بالك بعد استقرار الأعضاء، تستقر الأعضاء واستنى مقدار تسبيحة، وبعدين تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. ماشي يا أبو وليد بسلام. طيب دايما ما تقعدش دروسنا، لما تقعد تتكلم مع الجيران، سلمنا على الجيران يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طب السجود كيف أكون على كم عضو؟ أعضاء السجود كما قال الحديث سبع أعضاء: الوجه، هتسجد على الأرض على الوجه وعلى الكفين وعلى الركبتين والقدمين، الوجه والكفين والركبتين والقدمان. القدمان يعني كل دول يبقى على الأرض، الوجه على الأرض والكفين على الأرض والركبتين على الأرض والقدمين على الأرض. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. سبعة آراب يعني سبعة عظام، عظمات، عظمة الوجه وعظمة الكف وعظمة الركبة وعظمة القدمين، سبعة آراب. وجهه ونشوف الوجه، وكفاه وركبتاه وقدماه، رواه الجماعة، يعني الحديث صحيح في المسلم في مسلم وغيره. وعن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف، أو يعني أمر النبي، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني ما يلمش هدوم الساعة يسجد، ولا يلمش يعمل شعراتك ده بعيد، كان شعر طويل ما يبعدش شعر ولا هدوم، يسجد على الأرض كما هي، بس يعني ما يجيبش الهدوم تحت وشه ولا تحت قدميه، إنما بنقول لا يكف شعرا بمعناها لا يجمع ثيابه ولا يجمع شعره يبعده جمعا، لا يكف شعرا ولا يكف ثوبا. قال على الجبهة واليدين وركبتين والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار على أنفه. الجبهة والإيه؟ الجبهة والأنف. الجبهة تشمل دي وتشمل الأنف. الأنف يبقى على الأرض مع الجبهة، ما ينفعش حط الجبهة كده والأنف مرتفع عن الأرض، ما يرفعش الأنف على الأرض، لابد أن تكون الجبهة مع الأنف على الأرض. يا مرحب مرهم الشيخ، تفضل تفضل يا شيخ. وقال لك مش شايفني، هم يكلم اللي جنبه ويقول لك مش شايفني. يا عم انا شايفك ان شاء الله. يا مرحبا اهلا وسهلا. يبقى على الجبهة واشار بيده صلى الله عليه وسلم على انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين، حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر. قال الكفت والكف هو الضم، والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود. يعني تسيب الأمر طبيعية، تسجد طبيعي بثيابك الطبيعي وكشعرك يبقى في وضعه الطبيعي، ما تجمعش لا شعر ولا ثياب. رواه مسلم والنسائي عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. أمكن أنفه وجبهته، الحديث هو أمكن أنفه وجبهته من الأرض، رواه أبو داود الترمذي وصححه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، إن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف معا. بالأنف مع الجبهة إيه؟ الاثنين على الأرض. نسأل الله التوفيق والهداية. خلص الحكاية وروح به ما شاء الله. كوين. القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. القعود الأخير والتشهد فيه. القعود الأخير الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء صلاته لما صلح صلاة الرجل وقال له صلي بكذا، فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. قال ابن قدامة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كان يقول في التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. الجلوس الأخير ركن، الجلوس الأخير ركن، والتحيات فيه قد تكون سنة، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها كلام سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا وسيرد إن شاء الله. أصح ما ورد من صيغة التشهد، صيغة التشهد رواية عن ابن مسعود ورواية عن سيدنا عمر. رواية ابن مسعود كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما فيش سيدنا، سيدنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر أحدكم من الدعاء ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. بعد ذلك تدعو بما شئت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وسيأتي الدعاء إن شاء الله في السنن. رواه الجماعة. قال الإمام مسلم: أجمع الناس على أن تشهد ابن مسعود، الرواية اللي قلناها دي، لأن أجمعوا عليها لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره ممن روى حديث التشهد اختلف أصحابه عليه. قال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشافعي رحمه الله: ورويت أحاديث التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره أخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره، غير معنف لمن يأخذ بغيره، غير معنف لمن يأخذ بغيره. يلا لو حد قال الحديث الثاني أنا ما زعلتش ولا عاتب ولا ألوم، وهكذا العلم وهكذا الفقهاء، يعني أنا شايف ده صح لكن ممكن غيري يأخذ بغيره، وغير معنف لمن يأخذ بغيره، يعني لا أقول مكروه ولا أقول ما ينفعش ولا أقول ما يصحش، ولا وغير معنف لمن يأخذ بغيره بما صح. وهناك تشهد اختاره مالك، رواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي شارح إمام مسلم صاحب المجموع: هذا الحديث في التشهد كل هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزاءه، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. اللي حفظ حاجة من دول يقبل الحمد لله عليه أن يعمل به. أما السلام ثبت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ناجة وابن ماجة والترمذي. وقال: هذا أصح شيء في الباب وأحسنه. وعن عامر بن سعد عن أبيه سعد قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، يلتفت حتى اللي وراه يشوف فيه بياض خده صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اللهم صل على سيدنا محمد. التسليمة الأولى واجبة والثانية مستحبة. عنوان: وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية. يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن الثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وصحيحة. وقال ابن قدامة في المغني: وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية لا في الإيجاب. يذهب إليه إلى رأي أحمد يعني في المشروعية لا في الإيجاب، إنما الواجبة هي الأولى كما ذهب إلى غير ذلك غيره. دل عليه قوله في رواية: